إذن اليهود والنصارى دول الأنعام أحسن منهم، صح ولا لا؟ الأنعام أحسن من اليهود والنصارى. إذن لا يقول شرعا إن إحنا لا نصالحهم ونحط إيدنا في إيدهم ولا نثق فيهم ولا في وعدهم ولا في عهدهم ولا أي شيء، لأن الأنعام أحسن منهم. والتاريخ قديما وحديثا يؤكد هذه الحقيقة ويرسخها ويرشحها.